تكون الشمس ظهرية في الجنازة في العصر والظهر تكون الشمس حارة جدا، فقال لهم يمشوا بحديانهم وفي المغرب والعشاء فليخلعوا. بارك الله فيك. دائما أنا أذكر إخواننا طلاب العلم، دائما المسائل تعالج بدون تطريق احتمالات، تريد بدون تطريق. واضح جدا، هل يجوز أكل الميتة؟ الجواب لا. إيه لكن راح يموت فلان، يا أخي إلا ما طلتني مفهوم يعني. فهكذا المسائل دائما العارضة يجب أن ينظر إليها النظرة العادية الشمولية، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله الأرض رمضاء شديدة الحرارة، خاصة بالنسبة لأمثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام، صلاة الأوابين إن ترمض الفصال ماذا يفعل الفصيل؟ لأنه خف نائم ما صار كخف أمه وأبيه، نعل نعل ما بيشعر بالحرارة إطلاقا، فهو بيكون أولا فصيل، وكونه حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مرضه أن ينطلق، وإذا به يقفز لأنه يشعر بالرمضاء من أسفله فيعود إلى مرضه. فالقصد أن الإنسان إذا عرضته مثل هذه الصورة حينئذ الضرورات وهي المحظورات. طيب غيره بدنا نصلي يا أخوانا.